يبقى العيد يعود، يعود بإيه؟ يعود بالمسرة، يعود بالطاعة طبعا، لأن احنا خارجين من رمضان صيام 15 ساعة وقيام ليل وعطش وجوع. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يعني احنا لما بنكبر في العيد، لو واحد سأل سؤال فوازير جميل، ليه بنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليه؟ يجي واحد يقول لك ايه؟ ما وردش اللهم صل على ازواج في البخاري يا حبيبي على اليمين. في البخاري يا عين امك وعين خالتك وقرة قلب جدتك. على اليمين يا اخويا وعلى ازواج سيدنا محمد. في البخاري يا اخويا ورد يا اخويا. بقول لك صناع النكد حتى في الاعياد. اما يجي يكبر يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، تاني الله اكبر بس الدول شورت انصر. امال مين اللي كان بيقول صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده؟ النبي سيدنا محمد. ما تضايقش، هتضايق على الناس حتى في ان هم يقولوا الله اكبر يوم العيد؟ صناع نكد حتى في الدين. هلا وبعدين الناس لو ما قالتش الله اكبر عيدها خلاص راح؟ ما راحش. ولو قالوا فل. طب افرض ان جماعه مصرين انهم يقولوا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، اونلي اونلي بس فقط، مبروك عطيه يقول صح. هلا واللي بيكملوا زي انت ما قلت لنا كده صح، وفي الاخر كلنا نعيد وكلنا زي الفل. ده لو احنا اصحاب نفوس ذكيه. الدليل على اللي انا بقوله ايه بقى؟ حديث انس رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا الصائمون وفينا المفطرون. الإفطار في السفر رخصة، ففي ناس كانت بتشرب وتاكل وناس ربنا مقدرها ومسافرة صايم. فقال أنس فما عاب صائم على مفطر وما عاب مفطر على صائم. خوات مش كده وبس، ده أنا هجيب لكم الحديث التاني بقى اللي هو لما يتحط مع هذا الحديث هيبقى ولا كحك العيد، هيبقى ولا لحمة الأضاحي. يقول الحديث إني الناس سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، جماعة صايمين وجماعة فطرين. أول ما وصلوا مكان والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هنريح هنا، قام المفطرون اللي هو بياكل طول الطريق بقى وعمال طمراية مية ساقعة، بإنه أول الصايم ما نزل من على الناقة أخ تحت الشجرة، المفطر بقى خد الناقة بتاعته ربطها له ونزل له الرحل، يعني نزل الشنط، نزل الشنط بتاع السفر وسأل بهايم وشال الحجارة من على الطريق وعبد المكان وقال له نام راحتك أخويا نام. شوف المسلمين، انت عارف المسلمين النهاردة ممكن يحصل 99% منهم يقول له ايه، نزل لي من على النقة هوخ، كان حد قالك تصوم يلا خليها تروح منك بقى يا عم، مدين عملك رخصة جدع ما فضلتش ليه، او انت حار. ده مش نفوس ذكية، دي بلية، دي مصيبة. شوف شوف حط الحديثين، الاول لا مفطر عاب على صائم ولا صائم عاب على مفطر، والتاني المفطر اللي فيه صحة خدم الصائم. فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني اللي خد أجر كبير النهاردة هم اللي فطروا مش اللي صاموا. ليه؟ عشان خدموا أخواتهم، عشان كان فيهم صحة يخدموا أخواتهم. اللي يخدم الناس يحصل على أكبر أجر، أكبر من أجر الصيام وأكبر من أجر الاعتكاف، أن تكون في عون أخيك.